ثم قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، صح؟ إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث. ها؟ وإما ذكور وإناث. لا، إيه، إما ذكور وإما إناث، وإما ذكور وإناث، يعني في الاجتماع قصد الأخ عبد الله، لكن ليس هذا قصدنا، إحنا قصدنا الجنس، يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث، هذا معلوم، لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهو الخنث المشكل. الخنث المشكل ما هو ذكر ولا أنثى، ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج، لأنه مشكل. إن زوجه أنثى يمكن يصير أنثى، إن زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا، ما في إشكال، فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله، وإن شاء الله يجد إن كان من أهل الجنة يجد الزوجة هناك. طيب، على كل حال الآن نرجع إلى الميراث. الورثة إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، لكن المؤلف قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله، وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف، لأنها أخصر وأجمع، لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف. يقول: الوارث ابن، هذا واحد، وابنه، هذا اثنين. إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل، صح؟ البنت، لكن من الإناث، وستأتي. نحن الآن نتكلم عن الوارثين من الذكور، ابن وابنه. طيب، ابن البنت؟ لا، لأن المؤلف يقول وابنه. ابن من؟ ابن الابن، وإن نزل ابن ابن الابن، ابن ابن ابن ابن الابن، وهل مجرة. أب وجد له، أب ذكر يرث، هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. وجد له، أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، فيرث الأب، ويرث أبو الأب، ويرث أبو أبي الأب، ويرث أبو أبي أبي الأب، صح؟ ويرث أبو الأم. ليش؟ لقوله له. أنتم الآن نتكلم على كلام المؤلف ولا عدا القواعد السابقة، لأنه مدرم بأنثى، لا، لكن على كلام المؤلف نقول المؤلف يقول جد له، أي للأب، فخرج به الجد للأم. وزوج، وزوج واضح الزوج. طيب، ومطلق الأخ يعد، مطلق الأخ أي الأخ مطلقا، فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ومطلق الأخ يعد. والعم، العم، لكن العم لأب أو العم الشقيق، أما العم لأم فلا. أنتم معنا؟ طيب، العم الشقيق أو لأب، تمام؟ طيب، ابن لهما، ابن لهما لمن؟ أصبر، للعم والأخ، للعم والأخ، فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور، لكن اشترط المؤلف إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. طيب، كل منهم ولا كل منهما؟ نعم، يلا هاجيكم الجيد، الصواب لهما ولا منهما أو منهم؟ ما الصواب بس لا تقول شيء منهم؟ طيب في معارض؟ هنا الصواب منهم. ليش؟ لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم، ولا لا؟ وين ابن العم وابن الأخ؟ وابن لهما. إذن ابن لهما يشمل اثنين، ابن العم وابن الأخ، والعم هذا الثالث. إذن إن أدلى بالأب كل منهم، يعني العم إن أدلى بالأب، ابن العم إن أدلى بالأب، ابن الأخ إن أدلى بالأب. لا يا أخي ما في الأخ، عندنا ثلاثة، لأن الأخ قال مطلق الأخ، ما قال الأخ لأب، مطلق الأخ. ولهذا الأخ لأم مثل بأنثى ويرث. فقوله إن أدلى كل منهم يشمل ثلاثة، انتبه يا طالب. الأول العم، الثاني ابن العم، الثالث ابن الأخ. هؤلاء هم الذين يشترط أن لا يدلوا بأنثى. طيب إن أدلى بالأب كل منهم، أي من العم وابنه وابن الأخ، إن أدلى بالأب، فنقول عم شقيق. قل صح ولا لا؟ صح. عم لأب؟ صح. عم لأم؟ لا. كذا؟ طيب ابن عم شقيق. صح. ابن عم لأب؟ صح. ابن عم لأم؟ لا. ابن أخ شقيق؟ صح. ابن أخ لأب؟ صح. ابن أخ لأم؟ لا. لا. تمام؟ لا، انتبه يا ولد عن المطب. ابن أخ لأم؟ لا. المؤلف يقول مطلق الأخ. أي المؤلف يقول مطلق الأخ، لكن ما قال مطلق ابن الأخ. ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منهم. أنت معنا؟ معنا وفاهم ما نقول؟ طيب الأخير المولى. من المولى؟ هو المعتق وعصبته المتعصمون بأنفسهم، يعني المولى ومن تفرع منه من الذكور. طيب هؤلاء هم الورثة من الذكور ولا من الرجال؟ لا من الذكور، لأن الرجل هو البالغ، الصبي ما يقال رجل. نعم. إذن الصواب من الذكور. وحينئذ إذا قلتم هذا هو الصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ليش ما قال فلأولى ذكر؟ عشان نسلم من التكرار. نقول لا، مو بمعنى واحد. نقول لأنه لو قال فلأولى رجل لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا. واضح؟ ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبا، وهي الرجولة، لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى، لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية، فكان الباقي له. فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة. إذن ما الفائدة في ذكر الرجل؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى العلة. والفائدة بذكر الذكر نعم إرادة العموم، والله أعلم. نعم. خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله. طيب إيش إيش؟ نعم. المرأة لها عدة تنتهي تزور فيها، لو تزوجت بعد العدة لأربع أشهر وفيها جنين بالذات فتح الله عليك. يقول المرأة حامل تزوج عن مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة، هل نقول إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت العدة؟ لا. الجواب لا، لا نقول هذا. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا تعرف، لا تعرف، كلامنا على الحمل المعروف، فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة وانتهى الإحداث، يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول، صح ولا لا؟ صح. أولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع، لكن ما أحبب أن يعني نذكرها، غابت عني، وأيضا لعل الخير في عدم ذكرها. المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذه المرأة حامل من حين موت المورث، ونعلم أنها امرأة نزيهة لا يمكن أن تزني، وهي تقول لم تجامع أيضا، ويبقى الحمل في بطنها 5 سنوات، فعلى ما قررناه هل يرث أو لا؟ لا يرث، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنين، يعني لو بقي 10 سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توطى فإن الولد يرث. صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على 4 سنوات، أما أن يكون هذا هو الواقع فلا، لأن الحمل قد يزيد على 4 سنوات وهذا هو الواقع، وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق، وارجعوا إلى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك، الحمل قد يزيد على 4 سنوات، بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه، يعني مضى عليه أكثر من 4 سنوات. هنا فالصحيح أننا متى تيقنا أن الحمل موجود حين موت المورث وإن زاد على 4 سنوات فإنه يرث، لكن ما قررته لكم بناء على كلام الفقهاء. نعم شيخ، بالنسبة لنا في موت الدماغ، في إيش؟ موت الدماغ. نعم، في الحوادث، حوادث السيارات، يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقية أعضاءه عاملة حتى في غبطة العاشة، فهل نقول أنه بنزع؟ والله هذه يرجع للأطباء، يرجع للأطباء، أحيانا يموت كله وتبقى نبضات القلب، ولكن يموت القلب، لا يدفع الدم ولا البدن ما يقبل هذا الدم المدفوع، والدماغ ناشف، فهنا يرجع إلى الأطباء إذا قالوا الرجل مات خلاص خليه يموت. نعم، وقد يتحرك القلب بعد الموت، قد يتحرك القلب بعد الموت، أنا شاهدت ذلك، ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن ماتت، فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الآخر، ثم ينتفخ الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفخ، ومعنى هذا أن القلب في حركة، سبحان الله. نعم إيش؟ إيش يقول؟ الضب لا، الضب يبطي ما يموت، لكنه إذا مات مات. نعم ها اي نعم إيه. لكن الاحسن للضب انه يقطع راسه على طول كله اريح، لانك لو فرت الاوداج وخليته يبقى ما عاد يموت ابدا. الشرط الثاني الوقت، الوقت بالمصدر ولا بالفعل؟ ما الشرط الثالث في البيت؟ ها الشرط الثالث في البيت في النظم. اي نعم، لا اقتضى، اقتضى اقتضاء، ولكن حذفت الهمزة لأجل الوزن، اقتضى مكتوب عليها اقتضى، لا الصواب اقتضى.